سيماهم في وجوههم من أثر ولقد جئتمونا فرادى ولقد جئتمونا يعني علامات الساعة، يعني حاجات لما تشوفها تعرف ان شيء كان الله تتراوح. والرب في الدنيا يا اخي في ايام النبي صلى الله عليه وسلم من 1445 سنه بدايه ذلك الهجري كان سنه 18 يزود على 18 يبقى 30 في النبي، زود عليها 40 سنه يبقى 30 ميلاد النبي. من موته النبي اقترب الساعه من علامات الساعة كثرة الهرس أو الهرس في القتل لما يكون يعرف هذا الولد لازم يعرف هذا الايه من علامات الساعه من قتال المسلمين، من علامات الساعه ضعف المسلمين، من علامات الساعه ترك الصلاه والتهاون في المساجد، من علامات الساعه الفرضات اللي موجوده لوحده في المساجد. اقسم بالله صادقا انها علامه من علامات الساعه الفرائض في المساجد، من علامات الساعة اللي احنا بنشوفه على النت من الموبقات والموبقات، من علامات الساعة الشح والبخل والحرص وجمع المال، من علامات الساعة أن أصغر الناس الموت. كان الناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه رجل يقول يا رسول الله أنا أشكو قلبي وقلبي، قال لي آتي ماذا أصنع؟ قال اطعم المسكين والحرمان قلب كريم. واحد ثاني يقول أنا بلادي أن أفتح على رأس يديه بكل شعر يتحقق على رأسه ريح حلة غنيه يريد قلبه قسوة القلب، قسوة القلب. يمكن يوم السبت الماضي شقة أبدا بالقرب من موقف عين شمس ومدرسة عين شمس الابتدائية المشتركة، حولت الشارع على المشكلة الحالة ليه؟ خلاف بين الإخوان على الدراسة. الولد حس إن إخوان البنات واقفين على 20 ألف. أخت البنات البنت عايزة دعتهم على الغلب وتعتمع عليكم تهدي عن النبي كذا وعن كذا وتبين الحياه، وبعد ما اتغدوا وقعدوا الجو حار قالوا نراجع شويه ويكون العرض كده نتكلم. بعد ذلك زال هو كان بجنس المنزل ورد في الشارع يدخل ويقول له يا دلاله انت بتخش المنزل يا ولد عمنا، فدفعها بيده واغلق الباب واشعل وما كل من الشارع إلا ولد نظر في البلكونة حرق الزرع والكفر، وبنت نظر ماتت والجميع مات. من علامات الساعة تبدل صلة الرحم وأكل المواليد وتحريرها. ولذلك أيضا من علامات الساعة هدم الكعبة ورفع المصحف. من علامات الساعة الزنا واللواط. وللأسف الشديد لما يوجد شابة فيها 25 بنت وتسع أولاد والسياح اللي يمارسوا الرصيد مع المدرسة والأولاد، فلكن الأولاد برضه بيأكلوا دور البنت اللواط من أجل المال. للأسف الشديد، للأسف الشديد هذه الدنيا، هذه الدنيا لا تزهر عند الله جناح بعوضة. يا اللي بتسرق، يا اللي بتكذب، يا اللي بتغش، يا مطاع، يا حريص على الدنيا، يا الجاهل والشاهد، يا اللي بتخالف ابوك وامك، يا اللي راجع على الحرام، يا اللي بتهرب في الحرام، يا اللي تهرب الطلب. يا كل هؤلاء اعلموا ان الكل سيموت ولا يبقى الا في العزه والجبروت، فاستغفروا الله ولكم.